لأن هو كان في الدنيا كده برضه، كان تنور شوية فيرجع لربنا ويتوب ويبدأ يصلي وتلبس الحجاب، وبعد كده تظلم تاني يسيب الصلاة وتخلع حجابها وتهجر القرآن. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ معقولة؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ كم عمي منا أناس عن بيوت الله ما دخلهاش، كم عمي أناس عن القرآن وهو ماسك الموبايل بالساعات الطويلة وأعمى عن إنه يمسك القرآن. أمثال القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله معاكم النهاردة في مثل من أمثال القرآن ضربه الله عز وجل في سورة هود، لما بين سبحانه وتعالى حال الأمم الكافرة والمؤمنين والصراع الدائم القديم بين الحق والباطل في قوم نوح وعاد وثمود ومدين وقوم لوط. قال سبحانه وتعالى قبلها: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكروا. ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثال هنا للكافر والفاجر انه اعمى واصم، وضرب المثال للمؤمن الموحد انه سميع وبصير. وده له مدلول في تصور المؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى لماذا وصف الكافر والفاجر والغافل والبعيد عنه سبحانه وتعالى انه اعمى وبصير. الحقيقة هو اعمى مش أعمى البصر، هو أعمى البصيرة. هو لما كان في الدنيا ما كانش شايف صح، كانت الرؤية ظلمة ضبابية مشوشة، كان النور اللي معاه ينور له طريقه نور ضعيف أو خافت أو منعدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث إن يوم القيامة حين يمر أهل الإسلام على الصراط اللي تحتيه جهنم، يعطى المرء نوره على قدر إيمانه في الدنيا. على قد ما كانت منورة معاك في الدنيا بالإيمان، على قد ما يوم القيامة هتنور معاك على الصراط، والصراط دحض مذلة والظلمة تنتشر عند الظلمة دون الجسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتشبيه وتمثيل الكافر والفاجر انه كان اعمى، كان اعمى عن الحقيقة، كان اعمى عن الايمان، كان اعمى عن التوحيد، كان اعمى عن القرآن، كان اعمى عن الصلاة والصيام والطاعة، كان اعمى عن التوبة والرجوع لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الناس ومثل وأخبر إن مرور المؤمن على الصراط هيتفاوت. قال صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يعطى نوره كالجبل، نور قوي وهو ماشي على الصراط يوم القيامة، لأنه كان في الدنيا كانت منورة، كان قلبه ممتلئ بنور إيمان كالجبل، نور قوي، كشافات عالية كاشفة الطريق، إيمانه قربه من ربنا منور له طريقه، عارف هو رايح فين وبيعمل إيه. قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يعطى نوره كالنخلة، ومنهم من يعطى نوره أدنى من ذلك. تتناقص بقى درجات النور على قد ما كانت الدنيا واضحة قدامك في الدنيا. حتى قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يعطى نوره على قدر إبهامه، يضيء تارة ويطفئ تارة، يضيء فيمشي ويطفئ فيقف، لأن لو اتزحلق هيقع جهنم تحته والعياذ بالله. لأنه كان في الدنيا كده برضه، كان تنور شوية فيرجع لربنا ويتوب ويبدأ يصلي وتلبس الحجاب، بعد كده تظلم تاني يسيب الصلاة وتخلع حجابها وتهجر القرآن ثم قال صلى الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى، في الدنيا دي يعني، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. ويوم القيامة يقول أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لكن إحنا كنا عمي عن الحقيقة. اوعى تكون أعمى عن الحق، اوعى تكون مش شايف. اوعى يكون نور الايمان في قلبك ضعيف لدرجة ان انت مش عارف انت جيت ليه ورايح فين ولا ايه المطلوب منك. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مع انه كان شايف بعينه، لكن كان اعمى بقلبه، كان اعمى ببصيرته، كان اعمى عن الحق وعن مراد الرب سبحانه وتعالى. كم عمي منا اناس عن بيوت الله ما دخلهاش، كم عمي أناس عن القرآن وهو ماسك الموبايل بالساعات الطويلة، وأعمى عن أنه يمسك القرآن، أعمى عن أنه يفهم مراد الرب. كم امتحنه الله عز وجل وابتلاه بابتلاءات عشان يتوب ويرجع، بس كان أعمى ما قدرش يفهم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. لكن شبه المؤمن أنه بصير، بصير ولو كان ضرير العين. فهو عبد الله بن ام مكتوم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي عبس النبي وتولى لما جاءه الاعمى. قال الله عنه: وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع الذكر. وقال عنه: اما من جاءك يسعى وهو يخشى. كان فاقد للبصر لكن كان عنده بصيرة. هذا بصير، البصير اللي شاف الدنيا صح وحسبها صح وشايف طريقه صح، وعرف ان ربنا سبحانه وتعالى يطالبه بامور، وانه هيترتب على ده جنة ونار وحساب وجزاء، وان الدنيا مش هتتساب كده. وشبه سبحانه وتعالى الكافر والفاجر ايضا انه اصم. مثل الفريقين كالاعمى والاصم. اصم ما بسمعش، مش بسمعش بودانه، لا ودانه بتسمع، لكن لا يسمع السماع النافع الذي ينفعه عند الله. قلبه مقفول، كما قال الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى موتى القلوب يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وزي ما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. لكن لابتعادهم عن الحق وإصرارهم على الزيغ بقوا صم، أصم. وقالوا: لو كنا نسمع. أهل النار بيقولوا كده هم في النار: آه لو كنا بنسمع ونفهم ما كناش عملنا اللي احنا عملناه. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاوعى تكون في الدنيا أصم، تسمع آيات ربنا تتلى عليك ولا تستجيب. تسمع قول الله عز وجل نبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وما تلبسيش الحجاب. صمم، ده صمم، ده طرش. تسمع قول الله عز وجل ينهى عن الفحشاء والمنكر ويقول عن الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، وتصر، كنت اصم. تسمع امر سبحانه وتعالى بالصلاة في جماعة واركعوا مع الراكعين، وما تصليش وتأثري في صلاتك وتأثر في صلاتك، انت اصم. ايه اللي باقي عشان تؤمن وتصدق وتفهم؟ هل تنتظر العذاب واللقاء والحساب؟ في ناس لا تؤمن حتى ترى العذاب الأليم والعياذ بالله، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. لكن ربنا وصف المؤمن انه سميع. لما يسمع ربنا قال الكلمة سمعه مرهف وحساس وسريع الاستجابة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. فخليك سميع واسمع كلام ربنا، خليك بصير شايف طريق ربنا، واوعى تبقى أصم عند الحق مش راضي تسمعه مش عايز تعرفه، واوعى تبقى أعمى عن الحقيقة وتفاجأ عند لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى بالحقيقة، ولكن ساعتها ولا تحين مناص. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فكل من كفر بالله أو فجر أو خالف أمر الله أعمى وأصم إن لم يهده الله ويتوب عليه. وكل من سار في طريق الله سميع بصير. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير، هل يستويان؟ الأعمى يتساوي باللي بيشوف؟ مستحيل. السميع يتساوي بالأصم اللي أطرش اللي ما بيسمعش؟ مستحيل. كذلك المؤمن اللي سمع كلام ربنا ونفذه عمره ما يستوي أبدا بالكافر والفاجر الأصم عن الحق والأعمى عن الحق. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ معقولة؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هل يستويان مثلا؟ أبدا والله لا يستوي. الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا.